يا الهي خبالك غدا تندم وزمان يدور وزمان يدور ويدور حكمه ما يرحم حكمه ما يرحم خسارات القلوب اللي عايشة في الوهام تحلم ويا الهي مراديش مراديش مراديش ليش تندم لا لا لا لا